بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، يقول رحمه الله تعالى: والمقصود هنا أنه تعالى أخبر بانشقاق القمر مع اقتراب الساعة، لأنه دليل على إمكان انشقاق الأفلاك وانفطارها الذي هو قيام الساعة الكبرى، وهو آية على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو من أشراط الساعة. والله تعالى في كتابه يجمع بين ذكر القيامة الكبرى والصغرى، كما في سورة الواقعة ذكر في أولها القيامة الكبرى وفي آخرها القيامة الصغرى، وذلك كثير في سور القرآن مثل سورة قاف وسورة القيامة وسورة التكاثر وسورة الفجر وغير ذلك. وقد استفاضت الأحاديث بانشقاق القمر، ففي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل. الراء عندي؟ نعم أحسن. ها؟ فرقتين. فرقة؟ نعم أحسن. لا الفلقة. عندي راء بالراء. ما في نسخة؟ ها؟ نفس الشيء في النسخة الثانية. فرقتين. نعم أحسن. قال انفلق، قال انفلق فصار فلقتين. نعم المعنى مفهوم بس. أحسن. انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل. صحيح يقول في الصحيحين هذه أو نعم صحيح. يراجع في العصر ويتبين في الصحيح، يراجع ويتبين. نعم. فرقة في فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. وفي لفظ: ونحن معه بمنى، فقال كفار قريش: سحركم ابن أبي كبشة. فقال رجل منهم: إن محمدا إن كان سحر القمر فإنه لا يبلغ من سحره أن يسحر الأرض كلها، فاسألوا من يأتيكم من بلد آخر هل رأوا هذا. فأتوا فسألوهم فأخبروهم أنهم رأوا مثل ذلك. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم انشقاق القمر فرقتين حتى رأوا حراء بينهما فنزلت، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. وهذا حديث صحيح مستفيض، رواه ابن مسعود وأنس بن مالك وابن عباس رضي الله عنهم، وهو أيضا معروف عن حذيفة رضي الله عنه. قال أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله: والروايات في الصحيح بانشقاق القمر عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس وأنس رضي الله عنهم. ولما زعموا أن هذا القرآن هو ألفه، قال الله تعالى: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله. ثم تحداهم بعشر سور، فقال تعالى: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. ثم تحداهم بسورة واحدة فقال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وقال تعالى أيضا: أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به فعجز جميع الخلق أن يعارضوا ما جاء به. لا إله إلا الله. ثم سجل على جميع الخلق العجز إلى يوم القيامة بقوله: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأخبر من ذلك الزمان أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يقدرون على معارضة القرآن بمثله، فعجز لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل معجزة وأعظم شأنا، والأمر كذلك. فأخبر من ذلك الزمان أن الإنس والجن إذا اجتمعوا لا يقدرون على معارضة القرآن بمثله، فعجز لفظه ومعناه ومعارفه وعلومه أكمل معجزة وأعظم شأنا، والأمر كذلك. فإنه لم يقدر أحد من العرب وغيرهم مع قوة عداوتهم وحرصهم على إبطال أمره بكل طريق وقدرتهم على أنواع الكلام أن يأتوا بمثله. وأنزل الله تعالى إذ ذاك آيات بين فيها أنه رسول إليهم ولم يذكر فيها أنه لم يرسل إلى غيرهم، فقال تعالى في سورة القصص: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين، ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر، وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. وقال في سورة السجدة: أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. وقال في سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ذكر تعالى في هذه الآيات الثلاث نعمته على هؤلاء وحجته عليهم بإرساله، وذكر بعض حكمته في إرساله، وذلك لا يقتضي أنه لم يرسل إلا لهذا، بل مثل هذا كثير معروف في لسان العرب وغيرهم. قال تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ومعلوم أن في هذه الدواب منافع غير الركوب. وقال تعالى: يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده ليُنذر يوم التلاق يوم هم بارزون. فقد أخبر أنه ينزل الملائكة بالوحي على الأنبياء لينذروا يوم القيامة، وذلك لا يمنع أن يكونوا نزلوا بالبشارة للمؤمنين والأمر والنهي بالشرائع. وقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأخبر تعالى أنه خلق العالم العلوي والسفلي ليعلم العباد قدرته وعلمه. ومع هذا ففي خلق ذلك له من الحكمة أمور أخرى غير علم العباد، ومثل ذلك قوله تعالى: مقصود أنت ذكر بعض الحكم لا ينفي، وذكر إرسال الرسول إلى بعض الناس ما ينفي إرساله إلى الآخرين. في القرآن جاء التخصيص، جاء فيه أنه أرسل للأميين بعد بالأميين رسولا منهم يتلو عليهم. وأمره إنذار الناس: قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير. وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وقال: ليكون للعالمين نذيرا. فالمتكلم يخبر عن بعض الأمور وينوع الخبر، فتارة يكون الخبر عن العموم وتارة على وجه الخصوص. نعم. أحسن عليكم. ومثل ذلك قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ومعلوم أن في جعل الكعبة قياما للناس والهدي والقلائد حكما ومنافع أخرى. وقال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ومعلوم أن في ملك الله حكما أخرى غير جزاء المحسن والمسيء. وكذلك قوله: وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. وقال تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ومعلوم أن في إرسال الرسل سعادة من آمن بهم وغيرها حكم أخرى. ومعلوم أن في إرسال الرسل سعادة من آمن بهم وغيرها حكم أخرى غير دفع حجة الخلق على الله. وكذلك قوله تعالى كذلك ليخرجهم من الظلمات إلى النور. أنزل عليكم الكتاب الذي أنزل عليكم الكتاب يخرج الناس من الظلمات إلى النور. فأعلن الحكم في إرسال الرسل فيه إقامة الحجة وفيه سبب لهداية من شاء الله ويخرجهم من الظلمات إلى النور. نعم. صلى الله عليه. وكذلك قوله تعالى كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. ومعلوم أن في تسخيرها حكما ومنافع غير التكبير. وقوله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وقال تعالى وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. ومعلوم أن لله حكما في خلق الشمس والقمر والليل والنهار غير انتفاع بني آدم. وكذلك قوله هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. وقوله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفيها حكم أخرى. وقال وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا. وفي إنزال الكتاب من هدى. وفي إنزال الكتاب من الهدى من هدى من اهتدى به واتعاظه وغير ذلك مقاصد غير الحكم بين غير الحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. وقال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. ومعلوم أن في مبعث الخلق يوم القيامة مقاصد غير مبعث الخلق ولا بعث أنا عندي مبعث أحسن بعث. نعم. ومعلوم أن في بعث الخلق يوم القيامة مقاصد غير بيان المختلف في علم هؤلاء. ومما يبين ذلك أنه قال في الآية التي احتجوا بها لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم. ومعلوم أنه لم يبعث لمجرد الإنذار بل وليبشر من آمن به ولأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتحليل الطيبات وتحريم الخبائث وغير ذلك من مقاصد الرسل. كما قال تعالى رسلا مبشرين ومنذرين. وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين لا ينافي كونه لم يصفهم. وقوله وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين لا ينافي كونه لا ينافي ما نرسل المرسلين في أي سورة؟ الأنعام أحسن. مكتوب عندي الأنعام. الأنعام صحيح في الأنعام. لا ينافي كونه لم يصفهم في موضع آخر إلا بالإنذار. وقد قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصارى فقام خطيبهم فخطب بهذه الآية وكان المسلمون مرة صلوا صلاة العيد بحضرة حصار النصارى حصار أحسن نعم حصار فقام خطيبهم فخطب بهذه الآية ولما قرأ قوله ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أشار إلى جند الإيمان ولما قرأ قوله وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا أشار إلى جند الصلبان وقال تعالى وأنزلنا ما في تعليق عندي أفيها إيش قصدي وقال تعالى وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وفي إنزال الكتاب والميزان حكم أخرى من البشارة والإنذار وغير ذلك وكذلك قوله عن أهل الكهف ثم هذه الشواهد يبين فيها إن ذكر بعض الحكم في بعض الآيات لا ينفي يعني حكما أخرى تجد يذكر في هذه الآية بعض الحكم ويذكر في آية أخرى يعني نوع آخر ونوع آخر كل هذا يريد الشيخ رد على من يحتج ببعض الآيات أن الرسول إنما أرسل إلى الأميين ولإنذار الأميين لا يقول هذا لا ينافي رساله إلى غيرهم فهذا من تنويع الكلام وتنويع الأخبار فيه الأخبار بأنه أرسل لإنذار يعني نوع من الناس في آية أخرى لإنذار جميع الناس كل هذه شواهد لهذا الأصل نعم صلى الله عليكم وكذلك قوله عن أهل الكهف ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا وفي بعثهم حكم أخرى بدليل قوله وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها وقال تعالى فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من هداية الخلق وقيام الحجة على من بلغهم وغير ذلك وقوله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وفيه حكم أخرى من قيام الحجة على الخلق وضلال من ضل به ومثله قوله هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب ومعلوم أن في ذلك مقاصد أخرى من البشارة والأمر والنهي وغير ذلك وكذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله ومعلوم أن في جزاء المؤمنين مقاصد أخرى غير علم أهل الكتاب وما معه. وقال تعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها. ومعلوم أن فيه حكما أخرى مثل تبشير من آمن به والأمر والنهي وإنذار غير هؤلاء من العرب. وقال تعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ومعلوم أن فيه حكمة أخرى غير الإنذار. فقال تعالى: ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومعلوم أن فيه حكمة أخرى من إنذار الخلق كلهم وأمرهم بالمعروف. حكمة يقول أن فيه حكمة أخرى. حكمة ولا حكم؟ حكمة أحسن الله إليك. طيب نعم مناسب حكم نعم. من إنذار الخلق كلهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتبكير. هذه نسخة حكم؟ لا هي حكم مناسب حكم نعم. أحسن عليك. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتبشير المؤمنين. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى. حط عليها إشاء وقل لعلها حكم لعلها حكم يعني ذاك الحكم معلها. نعم صلى الله عليك. وقال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا يسأل الصادقين عن صدقهم. ومعلوم أن في أخذ الميثاق حكما أخرى. حكم سبلاح مثله. وقال تعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. وقوله: وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكذلك قوله: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وفي ذلك كله حكم أخرى. وكذلك قوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وإن كانت هذه لام العاقبة فليست العاقبة منحصرة في ذلك، بل في ذلك من الإحسان إلى موسى وتربيته وغير ذلك حكم أخرى. ومثل قوله: وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم. وقال تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وفي إرساله حكم أخرى. وكذلك قوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وفي إنزاله تبشير وإنذار وأمر ونهي ووعد ووعيد. وكذلك قوله في عيسى بن مريم عليه السلام: هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا. هو علي هين أحسن الله. ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. كذلك قوله: الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله. وفيه حكم أخرى كما قال في الآية الأخرى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها. وقال تعالى: وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وقال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. وكذلك قوله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وفي كونهم وسطا حكم أخرى وقوله: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وفيهما حكم أخرى وكذلك قوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. في ذلك حكم أخرى من البشارة والأمر والنهي. وقال تعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا. الظاهر اللام هذه من كثرة ولي لم تعليه وليمحص. نعم أحسن عليك. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو من أن تشتبه بلام الأمر لام الأمر وليذكر. نعم بعد. وفي ذلك حكم أخرى ومثل ذلك كثير في كلام الله عز وجل وغير كلام الله. إذا ذكر حكمة للفعل لم يلزم أن لا تكون له حكمة أخرى، لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبته. وهذا كالمناسبة في قوله: لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. فإن هؤلاء كانوا أول المنذرين وأحقهم بالإنذار، فكان في تخصيصهم بالذكر فائدة لا أنه خصهم لانتفاء إنذار من سواهم. وقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ومعلوم أنه نزل به ليكون بشيرا وليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث ويضع الآصار والأغلال، صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: فصل. أحسنت إياك الله وإياكم. هذا مشوار طيب. عجب استحضار الشيخ لهذه النصوص. لا إله إلا الله.